السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في محاضرة اسمها محاضرة التصحيف والتحريف. آسف، التصحيف والتحريف. ناخد محاضرة إن شاء الله النهاردة اسمها محاضرة التصحيف والتحريف. أنا آسف، غيرنا عنوان الكتاب اللي هو أصول وضوابط. هنشرح كتاب التصحيف والتحريف أولا، ثم بعد ذلك نشرح بقى كتاب الأصول بعده. عنوان غريب، أيوة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كده سامعني؟ هناخد إن شاء الله التصحيف والتحريف، التصحيف والتحريف في أثناء تلاوة القرآن الشريف. هي المحاضرة هتبقى إن شاء الله، هنحاول نشرح الكتاب في 4 محاضرات بإذن واحد أحد. تعالوا بينا ناخد بقى إيه كلمة التصحيف وإيه كلمة التحريف. الكتاب اللي أنا هقوله ده أو العنوان اللي أنا هقوله ده، ده ينفع أي طالب بيتعلم التجويد لسه أو بيتعلم الحفظ. لسه بيحفظ أو بيتعلم الحفظ، الكتاب ده ينفع الناس اللي لسه بتحفظ أو لسه بيتعلم أو ما شابه إن شاء الله. والكتاب ده فكرته أتت لي هذه الفكرة من كثرة الأخطاء اللي رأيتها وأنا أجيز كثير من الناس، فوقع يعني أخطاء كثيرة جدا، فاعتمدت على مصحف بقى كل اسمه التصحيف والتحريف. الكتاب ده هتلاقوه نازل في السوق باسمي واسم فضيلة الشيخ أحمد عيسى المعصراوي، وهو طبع دار البيان العربي، طبع الدار البيان العربي. يا رب يكون الصوت كويس. الصوت كويس أظن كده. الكتاب طبع الدار البيان العربي، تبع المركز عندي، اسمه التصحيف والتحريف. أنا لقيت طبع الدار البيان العربي، لقيت كل الناس اللي بتخطأ صفحة 8، بنقرأ في صفحة 8 بنقول ان كل الناس اللي كانت بتخطأ في احكام التجويد او بتخطأ وهي بتتلو القرآن، مش شرط بتخطأ في التجويد فقط صف 8، لا، ده الخطأ ده ما كانش في احكام التجويد فقط، ده في احكام كتيرة جدا جدا. ايه هم الاحكام اللي بيتلخبطوا فيها؟ اما خطأ في النحو، او خطأ في عدم الدراية بالمعنى الصحيح لبعض الكلمات والآيات، أو خلط بعض أحكام تلاوة القرآن بعضها ببعض، أو صعوبة النطق ببعض الكلمات، أو عدم الدراية برسم وضبط المصحف، أو التحريف، نعم، أو التحريف لعدم معرفة الوقف والابتداء. بقى عندي 6 أخطاء الناس بتخطأ فيهم، الناس بتخطأ في وهي تتلو القرآن، إما في النحو أو في المعنى أو في خلط بعض الأحكام بعضها ببعض، أو في صعوبة النطق، أو في عدم دراية برسم المصحف، أو عدم معرفة الوقف والابتداء. دي أشهر مين؟ نعم، اللي هو أو التحريف أو المعنى. طيب، يبقى ده أسباب الخطأ أو أكثر الخطأ في القرآن الكريم، هيندرج تحت إيه؟ أي واحدة من 6 عناوين دول. واستخدمت كلمة التصحيف والتحريف ولم أستخدم كلمة اللحن، لأن اللحن مرتبط بأحكام التجويد فقط. كلمة اللحن مرتبطة بأحكام التجويد، مش مرتبطة بأي حاجة أخرى. أما لو واحد أخطأ في النحو اسمه صحف، جميل، ولو أتى بوجه في اللغة شاذ فبيسموه شاذ، ولو وقف وقفة غريبة يسمى وقف وقفة قبيحة. فعندنا في التجويد إما نستخدم اللحن مرتبط بأحكام التجويد فقط، نعم. أما التصحيف والتحريف ده أشمل عنوان، أشمل عنوان مين عندنا في التعبير عن الخطأ أثناء تلاوة القرآن الكريم. يبقى مش اللحن بس، لأن كتير من الناس بتألف بتقول اللحن، واللحن ده بتقول لك لحن جلي ولحن خفي، طبعا ده جميل بس اللحن ده مرتبط بالأحكام فقط، لكن التصحيف والتحريف ده كلمة عامة دخل فيها أخطاء النحو وأخطاء المعنى وأخطاء المخارج وأخطاء الوقف القبيح والأخطاء في النحو إلى ما شابه. كمان اخترت هذا العنوان لأن عبارة التصحيف والتحريف اشتهرت على ألسنة التابعين، كان اللي بيخطأ في أحكام التجويد أو بيخطأ في القرآن بيسموا صحف صحف، فأنا اخترت عنوان التصحيف والتحريف من مين؟ من هذه الأسباب بس. طيب تعالوا بنا نعرف بقى ايه التصحيف وايه التحريف. التصحيف من الصحف، يعني الناس قديما كانوا يقرؤون القرآن من الصحف ولا يتعلمون من المشايخ، فقالوا لا تأخذوا القرآن من المصحفين، يعني اللي بتقرأ مين؟ من الصحف. حتى أن حكى الإمام السيوطي رحمة الله تبارك وتعالى عليه وقال إن النصارى كفروا بلفظة أخطأوا في إعجامها، وهي قول الله تبارك وتعالى لعيسى في الإنجيل أنت نبي ولدتك من البتول، فصحفوها فقالوا أنت بني بني ولدتك من البتول. في قصص كثيرة جدا جدا من المصحفين، فتعلمون مثلا أقول لكم بعض النكتات الجميلة. كان أحد المشايخ والعلماء يركب دابته ويجر هذه الدابة تلميذ، فكان ينظر للشيخ ويقول عطشت؟ فيقول له الشيخ الحمد لله شربت. عطشت؟ فيقول له الحمد لله عطشت بفتح التاء. عطشت؟ فيقول له الحمد لله. حتى سقط هذا الغلام فنزل العالم من على دبته وقال له ما بك؟ قال أريد أن أشرب. أقول لك عطشت؟ عطشت؟ فضحك الإمام وقال كادت أن تقتلك الفتحة، فقل عطشت، عطشت بالته، عطشت. أما تقول ماشي أي حاجة ماشي صح، أما تقول عطشت يبقى كادت أن تقتلك الفتحة. هو بيقول عطشت، عطشت، فهو بيسأل شيخه عطشت، فالشيخ بيقول له الحمد لله شرب، لكن هو مفترض كان يقول عطشت أنا عطشت. يبقى هنا صحف في مين؟ صحف في تشكيلة كادت أن تقتله الفتحة. وطبعا أخبار المصحفين هذه كثيرة جدا جدا، يعني في نكت كثيرة جدا جدا على جماعة المصحفين. أذكر حديث عن عمران بن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه الصحابي المشهور، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب قال ولكني سمعت في الحكمة أن فيها ضعفا، ويقصد بالحكمة قصد الإنجيل. فقال سيدنا عمران تحدثني، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصحف؟ فسمى القرآن الكريم، سمى مين؟ سمى الكتب السماوية صحف، صحف إبراهيم وموسى. والقصص في كلمة التصحيف حاجات كثيرة جدا جدا. طب تعالوا بينا ناخد بقى مين؟ ايه معنى كلمة التصحيف؟ كلمة التصحيف هو تغيير في نقط الحروف أو حركاتها، فصحف الكتب السماوية صحف. عرف العلماء كل من التصحيف فقالوا هو تغيير نقط الحروف أو حركاتها. أما التحريف هو العدول بالشيء عن جهته، يعني أنا أقول شيئا وأقصد شيئا آخر، مثل قول الله تبارك وتعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، كلمة يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال أبو أحمد العسكري قال الصحفي والتصحيف أي لا تأخذوا القرآن من المصحفين، يعني مين؟ من الذين يقرؤون من الصحف. يبقى ده كده اختصار لعنوان التصحيف وعنوان التحريف، وليه اخترنا كلمة التصحيف والتحريف؟ لأنها أشمل من كلمة اللحن، وإن أخطاء التجويد وإن الأخطاء أثناء تلاوة القرآن لا تكون أخطاء في أحكام التجويد فقط كما يظن كثير من الناس، بتبقى في التشكيل وفي صرف الكلمات وفي المعنى وفي الوقف والابتداء، ده كله مين؟ 6 أنواع من الخطأ نقولهم تاني: عدم الدراية بعلم النحو، عدم الدراية بالمعنى الصحيح، عدم الدراية برسم القرآن، صعوبة النطق، خلط بعض الأحكام بعضها ببعض، عدم العناية بعلم الوقف والابتداء. يا رب تكونوا كده خدت بالكم من هذه العناوين. هناخد بقى نقطة النهاردة، عدم الدراية بالنحو. هنمسك النقطة دي، ومعلش تابعوني كويس جدا جدا، واكتبوا ورايا لغاية لما اللي ربنا ييسر له ويشتري الكتاب، كتاب التصحيف والتحريف. عدم الدراية بالنحو، يدخل التصحيف بسبب عدم الدراية بالنحو. ومن ذلك هناخد نقطة، أول نقطة: إذا تقدم المفعول به على الفاعل. الجماعة اللي بيكرهوا اللغة العربية هنيسر خالص. هناك مواضع كثيرة في القرآن تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا أو جوازا، تقدم هذا المفعول وجوبا أو جوازا، فالبعض يصحف المفعول ويرفعه كأنه الفاعل، وينصب الفاعل المؤخر كأنه مفعول. تعالوا بينا ناخد مثال النقطة دي، النقطة أولى. هناخد مثال قول الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. من الذي ابتلى من؟ ابتلى الله إبراهيم عليه السلام. ابتلى الله إبراهيم، أين الفعل؟ ابتلى. من الفاعل؟ الله. من الذي وقع عليه الابتلاء؟ إبراهيم عليه السلام. لكن إبراهيم هنا مفعول به مقدم. أيوة، ليه مفعول به مقدم؟ خذوا بالكم من النقطة دي كويس جدا جدا. احنا ناس عرب ونتحدث اللغة العربية، لابد يكون عندنا إحساس بالقرآن ونحن بنقرأه عشان لا نخطئ في التشكيل. احنا بنقول بقى التصحيف والتحريف يظهر بعدم دراية بالنحو. تعالوا بنا ناخد النقطة الأولى هي، بنقول إذا تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا. إيه الإحساس اللي هنا؟ إذا اتصل بالفاعل ضمير، الضمير ده أكيد هيعود على كلام قبله، صحيح؟ ما عشان أقول في ضمير يبقى لابد الضمير يعود على كلام قبله. طيب المفعول به الذي سيقع عليه الضمير لم يأتي بعد، فكيف يأتي الضمير؟ بالعقل لا يجوز، بالعقل كده ما ينفعش يجي ضمير، ما ينفعش يجي ضمير والذي سيقع عليه الضمير لم يأتي بعد، فلا بد أن يتقدم المفعول به وجوبا. عشان أقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الها دي عايدة على مين؟ عايدة على إبراهيم، وإبراهيم من المفترض إن هو يكون بعد كلمة ربه، مفترض يجي بعده، لكن هو تقدم وجوبا عشان الهاء، لأن الهاء لابد أن تعود عليه. فقول الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ما ينفعش أقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه، حاشا لله. النقطة دي لو مفهومة يا ريت الناس كلها تعلق تقول لي مفهومة. ثاني أتمنى إن الناس تتفاعل. لو الناس بتستفيد يا ريت كل الناس تعلق لي. 2 3 4 لابد يبقوا 10، مفهوم؟ جميل. طيب النقطة الثانية، آية ثانية، ناخد آية ثانية. نعم ناخد آية ثانية، قول الله تبارك وتعالى، مفهوم؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ مين اللي حضر من؟ يعقوب اللي حضر ولا الموت اللي حضر؟ الموت هو الذي حضر إبراهيم، يعقوب عليه السلام، بس هو تأخر جوازا. فأقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال، وليس الموت. جميل. تعالوا ناخد مثال تاني يتقدم المفعول به وجوبا، قول الله تبارك وتعالى: لا ينفع نفسا إيمانها. لا ينفع، ما الذي لا ينفع؟ لا ينفع إيمان، يبقى إيمان فاعل. ينفع ماذا؟ نفسا إيمانها، أهي لا ينفع الإيمان نفسا. لا ينفع الإيمان نفسا لم تكن آمنت من قبل، لكن الإيمان إيمانها أتى بها ضمير، الضمير ده جعل الإيمان، جعل النفس المفعول به تتقدم وجوبا. لا ينفع نفسا مش إيمانها، لا إيمانها. طيب، أربعة، قول الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. لن ينال الله لحومها، لن يصل، لن يصل، من الذي يصل، الله أم اللحوم؟ لن يصل اللحوم الله، لن يصل اللحوم، فلن يصل لحوم، لن يصل، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. جميل. آية خمسة، ناخد آية خمسة، قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الذي يخشى من؟ إنما يخشى العلماء الله، إنما يخاف، يخاف العلماء الله، لكن إنه تأخر جوازا. لن قول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي سؤال في الآية دي؟ عاملة إشكالية هذه الآية عند كثير من الناس. الآية ستة، قول الله تبارك وتعالى: كلما جاء أمة، كلما جاء أمة رسولها كذبوه. من الذي جاء من؟ جاء الرسول أمته، يبقى من الذي جاء؟ الذي جاء، الذي جاء هو الرسول، لكن تقدمت أمة وجوبا. لماذا تقدمت أمة وجوبا؟ لوجود الضمير بالفاعل. يبقى لابد، خلاص خلصنا النقطة دي، بس عايز الناس كلها تأكد لي عليها. يبقى يتقدم المفعول به وجوبا إذا لحق ضمير بالفاعل. ما رأيكم؟ يتقدم المفعول به وجوبا إذا لحق ضمير بالفاعل. نقول تاني، هذا مين؟ هذه هي النقطة الأولى التي شرحناها. النقطة الثانية، يرجع كذلك التصحيف والتحريف إلى عدم معرفة مواضع العطف ومواضع الاستئناف. يعني إيه بالضبط؟ يعني ايه مواضع العطف ومواضع الاستئناف؟ مواضع العطف يعني في جمل او افعال بتبقى معطوفة على افعال اخرى، وفي ألو، قول تاني. النقطة الثانية، بنقول مواضع العطف ومواضع الاستئناف. مواضع العطف ومواضع الاستئناف، العطف يعني جمل معطوفة على جمل أو كلمات معطوفة على كلمات، أما مواضع الاستئناف يعني مواضع مبتدأ جديد لا تكون معطوفة. أعطي مثال قول الله تبارك وتعالى: والخامسة اللعنة الله عليه، والموضع التالي هو: والخامسة أن غضب الله عليها. فالأولى مبتدأ والثانية منصوبة لأنها معطوفة على أربع، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، أن تشهد أربع والخامسة. فالخامسة هنا ما معنى كلمة العطف؟ طيب، والخامسة يبقى الخامسة دي معطوفة على أربع شهادات والخامسة. معنى العطف، العطف معروف عطف إيه؟ عطف مفرد على مفرد على مفرد، وعطف جملة على جملة، وعطف مثنى على مثنى، وعطف الجمل. كلمة عطف يعني ايه؟ من يعني لها أدوات، أدوات العطف دي مثلا الكاف والواو وما شابه يعني من الكلمات. يعني مثلا مول ايه؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين، ده كل الواوات دي واو عطف. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم، ولا أيمانهم، أيمانهم، لأن الجملة أول كلمة ثم لآتينهم من بين أيديهم، يبقى كل المعطوفة بقى: ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى الخامسة هنا معطوفة على أربع شهادات. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. فالبعض يصحف أموات وينصبها كموضع آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. يبقى لابد أخد بالي من أموات اللي في سورة آل عمران، وأموات اللي في سورة مين؟ سورة البقرة. قوله تبارك وتعالى، مثال آخر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. جميل. ليس البر، نحن نقول في قراءة حفص وحمزة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وفي قراءات أخرى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. احنا بنشرح في النقطة الثانية إن في كلمات ومواضع بتتشابه في القرآن بنتلخبط بينها. ليه بنتلخبط؟ عشان إحنا مش عارفين الإعراب. نقول تاني، إحنا بنشرح في مواضع جات للناس اللي بتقرأ في القرآن، المواضع دي اللي عايز يسأل سؤال يسأل. أنا حاسس إن اللي عايز يسألني أي سؤال براحتنا، ممكن نمسك نقطة واحدة وآية واحدة بس نشرحها النهاردة لو أنتوا عايزين. بنقول في مواضع تتشابه عندنا في القرآن، المواضع دي بتتشابه وكل حاجة لها إعراب. إيه؟ اسألوا عن الورش، عن الوش، مش فاهم. يسألوا عن ورش. الورش الإيمانية. ماشي. طيب، احنا بنشرح في التصحيف والتحريف في التجويد. والله العنوان ده هيفيد كويس جدا جدا، يعني انا جربته كثيرا مع الناس اللي هي مبتدئة. فأي حد مبتدئ في موضوع القراءة هيعرف ويميز ليه الموضوع ده، ليه أمواتة وليه أموات محفظهاش. محفظة بتاع اللي سورة آل عمران تبقى منصوبة، وبتاع البقرة تبقى مرفوعة، ده كده ده فشل. إن أنا أحفظ الأماكن، أقول وعد الله مغفرة ولا مغفرة، طب ليه أحفظ كده؟ طب طالما أنا هفهم، أنا كل المشكلة بس هعرف إيه دي مبتدأ ولا خبر وهعرف، فمش هيبقى عندي أي مشكلة. أختنا بنقول المشكلة اللي أنا في الكتاب اللي أنا بين أيدينا ده، الكتاب أنا عامل فيه حصر، يعني اللي هيحفظ فيه الأمثلة مش هيتلخبط إن شاء الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وفي موضع تاني ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. أقول ليس من أخوات كان، فتنصب مين؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فليس البر ليس البر أن تولوا، فهي من المفترض أن تقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وهذا في كل القراءات ليس البر، لكن عندنا في حفص وحمزة تعاملوا أن البر اللي هو مين؟ خبر مقدم، خبر مقدم. يبقى عندنا البر في حفص خبر مقدم، بس البر في حفص خبر مقدم ليس البر. أما الثانية بقى وليس البر بأن تأتوا، فتعاملت على أن هي مين؟ مبتدأ. مين؟ مبتدأ ليس يعني. طيب، قول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، ومرة تيجي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة ولهم مغفرة. أنا مش فاهم بقى، يبقى امتى تبقى مغفرة وامتى تبقى مغفرة؟ تعالوا نشوف. وعد فاعل، وعد فعل، وعد الله لفظ الجلالة فاعل. وعد من؟ وعد الذين آمنوا. جميل كده، وعد الذين آمنوا ده بقت ايه؟ مفعول. وعدهم ايه؟ جميل بقى، وعدهم مغفرة مفعول به تاني، مغفرة يبقى دي منصوبة على كده. مين كده؟ منصوبة. جميل. لكن لو ربنا سبحانه وتعالى قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، بقت مغفرة دي تبقى مرفوعة مبتدأ، مرفوعة مبتدأ مؤخر، لأنها يبقى مغفرة لهم، وكلمة لهم مغفرة دي كلها وقعت في محل نصب مفعول به تاني. إيه رأيكم؟ سهل خالص. وعد الله الذين آمنوا مغفرة يبقى منصوبة طالما ما فيش لهم، أما كلمة لهم خلت لهم مغفرة جملة لوحدها في محل نصب، فبقت مغفرة مبتدأ مؤخر، يبقى وعد الله الذين آمنوا مغفرة أو لهم مغفرة. ايه رأيكم؟ سهلة، لان كل الناس بتقول لهم مغفرة ومغفرة. جميل. قول الله تبارك وتعالى وليس له من دونه اولياء، وفي موضع تاني يقول الله تبارك وتعالى وما كان لهم من دون الله من اولياء. اولياء دي مرة تبقى أولياء أولياء. طب استنى، وما كان لهم، كان لهم من دون الله من أولياء، من حرف جر، وأولياء ممنوعة من الصرف فبقت مجرورة بالفتحة. وما كان لهم من دون الله من أولياء، خلاص كده. أما وليس أولياء له من دونه، أولياء هنا اللي هي مبتدأ مين أو اسم ليس مؤخر، ليس أولياء له من دونه. يبقى ليس يبقى أولياءه. أما قول الله تبارك وتعالى وما كان لهم من دون الله من أولياء، تعالوا ناخد موضع كمان. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد، يبقى نعبد أن لا نعبد إلا الله. جميل، يبقى نعبد يبقى منصوبة بأن، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك بالفتحة. كتير من الناس بيقولوا نشرك، لا ولا نشرك، ألا نعبد ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ ولا يتخذ ولا يتخذ بعضنا بالفتح. تاني، يبقى ألا نعبد ولا نشرك ولا ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أظن برضو كده سهلة جدا جدا جدا. طيب ناخد موضع تاني. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، جميل، ويزيدهم من فضله. كلمة ويزيدهم هنا مفعول، ده فعل مضارع لم يسبقه لا ناصب ولا جازم. أيوة. طب أختنا اللي معايا على الصفحة تجيب لي مثلا سورة يوسف وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. أنا هنتظر أهو وناخد كده مثال تاني. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، الآية سورة يوسف صفحة 43. انا انتظروا علشان نجيب مثال ومثال حي وبعدين نعربه كلمة كلمة. ايه رأيكم؟ احنا مش هناخد الا النقطة دي بس النهاردة. حد نزل لنا الصفحة. جميل. طيب على ما حد ينزل لنا الصفحة ناخد آية تانية لغاية ما حد ينزل لنا الصفحة. قول الله تبارك وتعالى سورة يوسف 43، أختنا اللي هتنزل وبعدها كمان الصفحة اللي بعدها كمان، يعني صفحتين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم. ليه ويزيدهم؟ لأنه فعل مضارع لم يسبقه لا ناصب ولا جازم. لكن بقى قول الله تبارك وتعالى في موضوع آخر ليجزيهم، اللام لم تعليل، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم. فبقت يزيدهم معطوفة ليجزيهم، فبقت ما ينفعش أقول ويزيدهم، بقى ويزيدهم من فضله. هذا مين؟ هذا في سورة النور. أظن هذا مفهوم جدا جدا، لا مش محتاج لمين، مش محتاج الى شرح كبير. اختنا حد هينزل لنا الصفحة. طيب قول الله تبارك وتعالى برضو ناخد آية تانية في سورة مين، سورة النحل. أيوة أختنا غفرانك يا رب. تعالوا بنا بقى، بس مش عارف الصف. إني أرى سبعة، سبعة دي مفعول به. تعالوا بنا نشوفه، خلي بالكم معايا. إني أرى سبعة مفعول به بقرات سمان يأكلهن سبع، فاعل، سبع عجاف وسبع. سبعة التانية دي بقى ايه بقى؟ سبعة دي لمنصوبة بقى التانية، وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات. سبعة معطوفة فين يا ربي؟ معطوفة على مين؟ معطوفة اني ارى سبعة وسبع سنبلات خضر. الله، إني أرى سبع بقرات. أهي الله جميلة خذنا فرمة أهي. وقال الملك إني أرى سبع مفعول به بقرات سمان يأكلهن سبع فاعل وسبع سنبلات، يبقى هي معطوفة على اللي قبلها، يبقى ده لابد أعرف كده. تعالوا بينا نشوف بقى الآية اللي بعدها، الآية 46 47، حد ينزلها لنا بعدها. طيب جميل، أظن كده وضحت الآية خالص. قول الله تبارك وتعالى، أيوة هي اقتنعي، أفتنا في سبعي، مكسورة، أفتنا في سبعي، جميلة، بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبعي، يبقى سبع الثانية دي مكسورة ليه؟ أظن مكسورة علشان إيه؟ أرى أفتنا في إيه؟ في سبعي وسبعي سنبلات خضر معطوفة. جميل، يبقى إحنا كده بدأنا نفهم إن إيه؟ إزاي أعرف مواضع الاستئناف ومواضع العطف. حد بقى ينزل لنا آية سورة النحل، الآية 12، يا ريت بقى، جميلة كمان علشان أخد مثال واقعي، مثال كمان، وإحنا عندنا كمان نعم، أفتنا، أفتنا في سبع بقرات، أدي مكسورة هي، يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا العزيزة. تعالوا بقى نشوف الآية 12، وسخر لكم، معلش أختنا سرمد السرور، بسرعة كده بسرعة تنزل لنا قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل، تنزل لنا بقى قول الله في سورة النحل آية 12، وتنزل لنا في سورة النمل آية 80، وفي الأنبياء الآية 45 كده، وفي الحج الآية 42 لغاية 44. يا ريت بقى تنزل لنا الموضع دي موضع موضع كده، وعلشان إيه إحنا بنعمل حصر لهذه المواضع. أقول لكم قول الله مثلا في سورة النحل، لو كلكم كده هتتابعوا معايا سورة النحل الآية 12، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وسخر لكم الليل، وسخر الله الليل مفعول به، والنهار والشمس، نعم أهي، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر مفعول به كله، وبعدين والنجوم، ولا والنجوم، فبقت الواو هنا واو استئناف ملهاش دعوة، مش واو عطف، يعني سخر لكم الليل والنهار واو عطف، والشمس عطف، والقمر عطف، لكن والنجوم واو استئناف، لأن هي مبتدأ جديد، حتى إيه بعدها إيه، والنجوم مسخرات، مسخرات دي فاعل خبر يا ربي، والنجوم مسخرات، والنجوم مسخرات، أيوة بداية جملة جديدة، حتى لما جاء في الوقف والابتداء هنا بقى الوقف كافي غصب عني لابد أقولها كده، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات مسخرات بأمره، لكن على قراءة ابن عامر النجوم مفعول به معطوفة، الواو دي مش استئناف، ده الواو دي واو عطف، فاهم؟ لابد أقولها كده بقى، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فبقت مسخرات منصوبة بالكسرة حال، لأنها حال، يبقى سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، حطت لي صلي، صلي دي يعني الوقف هنا وقف كافي، قف هنا، فسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، لابد أعرف واو الاستئناف من واو العطف، فوالنهار عطف والشمس عطف والقمر عطف، لابد أقف علشان والنجوم دي مين، عشان الواو دي واو استئناف، ايه رأيكم سهلة؟ ناخد تاني اختنا تجيب لنا سورة مثلا، قلنا الأنبياء 45، أختنا الآية، أنا عايزك تيجي بالآية الأنبياء سورة 45، والنمل أو الروم آية 80، الأنبياء 45. قول الله: ولا يسمع الصم. أيوة أهي، تعالوا بقى، ده مين طب أخونا محمد بيك ينفع ينزل لنا بقى مثلا الحج 42 و44، على ما اختنا فرمت تجيب لنا مثلا أي سورة الأنبياء 45. أيوة، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، مفعول به، ولا تسمع الصم مفعول به، تسمعهم ماذا؟ الدعاء، مفعول به تاني، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. لا تسمع الصم. لكن في آية إيه؟ ولا يسمع، يسمع الصم فاعل، ولا يسمع، من الذي يسمع؟ الصم، يسمعون ماذا؟ الدعاء، فبقت مفعول به اهي، ولا يسمع الصم الدعاء. اما ولا تسمع، طالما انت تسمع يا محمد، لا تسمع الصم مفعول به، الدعاء مفعول به تاني، يبقى لابد اخد بالي بقى، عشان ايه؟ في واحد بيقول لا يسمع الصم ولا الصم، يقعد يتلخبط ويقول لك لا ده بتاع سورة الانبياء منصوبة وبتاع سورة الروم مرفوعة، نقول له اخطأت، يعني حتى لو قعدت تحفظ كده كله كل كده هتتلخبط، لكن اعرف الفاعل والمفعول. ولا يسمع الصم اهي. ايوه اخونا محمد بك، جميل اخونا محمد، ربنا يبارك له يا رب. قل انما انذركم بالوحي. ولا يسمع، من الذي يسمع؟ بصوا للآية دي، ولا يسمع الصم، الصم، ولا يسمع الصم فاعل، يسمعون ماذا؟ الدعاء إذا ما ينذرون. الآية اللي قبلها، لا ده هي الآية متكررة مرتين بس، ده كده مين؟ كده الآية مثلا الحج بقى أخونا محمد، الحج الآية 42 و44 آخر نقطة. كذبت قبلهم قوم، فاعل، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، وثمود ممنوع من الصرف لا تنون، وقوم مش وقوما، كتير الناس بتقول وقوم إبراهيم، نقول وقوم. كذبت قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب، دي كلها مرفوعات. ليه مرفوعات بقى؟ لأنها كلها مين؟ كلها منصوبة على ما قبلها. أنا كده هنقف النهاردة كده، هقف النهاردة كده، معلش الساعة بقت 9:30. أنا عرفت النهاردة كلمة التصحيف والتحريف، وقلت ليه استخدمت كلمة التصحيف والتحريف ما استخدمتش كلمة اللحن، لأن اللحن ده بيبقى في أخطاء التشكيل فقط، يا ربي اللحن ده بيبقى في الصفات والمخارج فقط، لكن التصحيف والتحريف ده عنوان كبير. خدنا النهاردة إن التصحيف والتحريف في 6 حاجات لابد أحفظهم، يا إما في النحو، يا إما في النحو والصرف يعني، أو يكون في المعنى، أو في خلط الأحكام بعضها ببعض، أو في صعوبة النطق، أو في رسم القرآن، أو في الوقف والابتداء. هناخد نقطة نقطة، كل نقطة ممكن نقعد فيها محاضرتين ثلاثة. خدنا أول حاجة التصحيف والتحريف ينشأ لعدم معرفة متى يتقدم المفعول به وجوبا أو جوازا، وخدنا مثال إذا يتقدم المفعول به وجوبا إذا لحق بالفاعل ضمير، مثل قول الله: لا ينفع نفسا إيمانها، خلاص كده. وخدنا قول إيه: ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ده كده النقطة الأولى. النقطة الثانية أخذنا أن هناك مواضع كثيرة في القرآن تتشابه، وهذا التشابه إما بسبب العطف أو تغيير موضع الكلمة، ولا يعرف ولا نعرف مواضع العطف أو الاستئناف، مثل إني أرى سبع وسبع سنبلات في سبع وسبع سنبلات، ولا يسمع الصم الدعاء. نعم أهي أخونا محمد ربنا يبارك له جاب لنا في الآخر أهي، وإن يكذبوك فقد كذبت، كذبت من؟ قوم نوح وعاد وثمود. ثمود وقوم إيه؟ وأصحاب مدين وقوم إبراهيم وقوم لوط. فده مين؟ خدنا كده هذه القواعد. إن شاء الله اللي هيتابع معايا يشتري كتاب التصحيف والتحريف أثناء تلاوة القرآن الشريف طبع دار البيان العربي، ممكن يشتريه، ممكن نشرح منه، لأن أنا بشرح الأمثلة والأمثلة موجودة كلها في هذا الكتاب إن شاء الله، اسمه كتاب التصحيف والتحريف أثناء تلاوة الكتاب الشريف. وأعدكم يعني وعدا حسنا إن شاء الله اللي هيحضر معايا المحاضرة دي كلها، أنا ممكن إن شاء الله بعدها كده أجيزه في هذا الكتاب، وهتبقى الإجازة باسمه واسم الشيخ أحمد عيسى المعصراوي، لأن الكتاب هو تأليف مشترك. أستودعكم الله، أي سؤال؟ لا، لا يوجد نسخة رقمية. أي سؤال قبل أغادر الصفحة؟ وجزاكم تقدم. بتقول أختنا ما سبب تقدم الإفعال به جوازا؟ ده بيبقى له أغراض في البلاغة، أغراض البلاغة لجذب الانتباه أو ما شابه. أنا من بلد أجنبي ماذا أفعل؟ احتمال. طبعا إجازة، حتى لو كنا مبتدئين، إجازة في الكتاب مش إجازة في القرآن الكريم، إجازة في الكتاب، إنكم درستم الكتاب وليس في القرآن الكريم. أختنا بتقول أنا من بلد أجنبي ماذا أفعل؟ مش عارف صراحة، بس لو لقيت، لا يوجد نسخة على النت لأن الكتاب مش مصور، بس احتمال يعني، ممكن لو لقيته عندي أشوف كده يعني. أي سؤال آخر؟ دقيقة. الواوات العطف بيجي بعدها على طول، الجمل بتبقى واخدة نفس التشكيل ونفس الإعراب اللي قبلها، أما واو العطف دي دايما بتكون، واو الاستئناف دي بتكون دايما مرفوعة على الاستئناف مش على العطف، وبتبقى دايما تظهر بقى في علامات الوقف يعني. جزاكم الله خيرا. أي سؤال آخر؟ طيب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.